أين المخرج مما نحن فيه؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال، فإن الإجابة لن تدور في تلك السياسة ولا في تلك الدبلوماسية، ولكن سنعرض نفسنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن طريق السياسة وآراء إجالها قد تصيب حينا وتخطئ أحيانا، أما إذا عرضنا أنفسنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد بحول الله العلاج الشافي النابع الناجع الذي ليس فيه ريب ولا شك. انظر حولك، ماذا عساك أن ترى؟ اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ذهبت البركات وقلت الخيرات من ظلم الظالمين وانتهاك المحرمات. شكا الكرام الكاتبون إلى ربهم من ظلم العباد ومن كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. أظلم ضوء النهار وأظلمت السماء من الأفعال الخبيثة والممارسات القبيحة. انصرف الناس عما خلقوا له فانشغلوا بالخيل والقال. عظم الداء وعز الدواء واستحكم البلاء. فإن فتشت عن السبب وجدت أن السبب الأول الذي لا يصل السبب إليه هو الذنوب والمعاصي. ويا لله كم للذنوب والمعاصي من آثار ذميمة وعواقب وخيمة. كم خربت من ديار عامرة وسلبت من نعم ظاهرة وباطنة. كم أحلت من نغمة وأزالت من نعمة. لعلنا نرجع، لعلنا نتوب، لعلنا نعترف بالتقصير، لعلنا نحقق قول الله ففروا إلى الله. فتح المسلمون قبرص وكانت مدينة عزيزة تابعة لإمبراطورية كبيرة ما كانت تغيب عنها الشمس في ليل أو نهار. فلما فتحها المسلمون وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض، فوجد أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي. فقيل له: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ فقال أبو الدرداء: ولنحفظ جميعا هذه المقولة، ما أهون الخلق على الله إذا عصوا الله جل وعلا. كان قبرص وأهلها مدينة عزيزة أمة لها السيادة والغلبة، فلما عصت أمر الله هانت على الله. ليس بيننا وبين الله نسب، أكرمكم عند الله أتقاكم. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا الله. قال الفضيل رحمه الله: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إذا عطاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وحكي عن مالك بن دينار أنه قرأ في الحكمة أن الله جل وعلا يقول: أنا مالك الملوك، أنا مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم رحمة عليك، ومن عصاني جعلتهم نقمة عليك. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن انشغلوا بطاعتي أعطفهم عليكم. لا تنشغلوا بسبهم، ولكن انشغلوا بطاعتي أعطفهم عليكم، لأن القلوب كلها بيد الله جل وعلا. وحكي عن عمر بن الخطاب كما أورد الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: توشك الكرة أن تخرب وهي عامرة. وقالوا: كيف ذلك؟ وكيف تخرب وهي عامرة؟ فقال عمر: إذا علا فجارها أبرارها، وساد القبيلة منافقوها، وساد القبيلة منافقوها. واقع النحياء، أين المخرج؟ أجبت قبل قليل: ليست في الرؤى السياسية ولا في الوساطة الدبلوماسية، وإن كانت أبواب نحتاج إليها، ولكن والله الحاجة إلى الله أولى، والفرار إليه أوجب، واللواذ بجنابه أمر محتم، لأنه الطريق والباب الذي فيه النجاة، كل النجاة. فمن اعتصم بالله كفي، ومن فر إليه عصم، ومن عامله ربح في الدنيا والآخرة. أين المخرج؟ المخرج الأول: وافتح قلبك، فأنت المقصود. عندما أقول عودة إلى الله، لا أنادي على من شرب الخمر، ولا من زنى، ولا من قطع الأرحام، ولا من أفطر في رمضان، ولكن أنادي على أصحاب الطاعات. فروا إلى الله، الملجأ الأول الاستغفار، الاستغفار. فبالاستغفار يصلح الحال، بالاستغفار يصلح الحال، ويرتاح البال، وتفتح الأغفال، وتذهب الأدغال، أدغال الصدور وأمراضها. بالاستغفار ينصلح الحال، ويرتاح البال، وتفتح الأغفال، وتذهب الأدغال. إن الاستغفار هو بوابة التوفيق. يا من تريد التوفيق في الدنيا والآخرة، أكثر من الاستغفار. الاستغفار هو عربون الرزق. من أراد رزقا وفيرا وعيشا حميدا وأمنا وسكينة وطمأنينا وسعادة، فأكثر من الاستغفار. لا تظن بالنفس خيرا، فإن محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يكثر من الاستغفار. هذا ابن عمر يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت داء سيد المرسلين، فكيف بحال المقصرين الذين فرغوا أنفسهم من كل شيء حتى من اللجوء إلى الله للانشغال بالقيل والقال والحكم على الضمائر والحكم على النيات وترويج الشائعات ومكارفة المعاصي والمنكرات، ثم يقولون ما هذا الذي نحيا فيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم؟ تنزل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، فهل حالنا أفضل من حال الصحابة مع النبي يوم أحد؟ والذي رفع السماء بلا عمد، لا ملجأ ولا منجا إلا إلى الله وإلا بالفرار إليه جل وعلا. الاستغفار طوق النجاة وأمان أمين، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان لنا أمانات، عندنا أمانات، ذهب واحد وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضيعنا الثاني هلكنا، ومصداق ذلك قول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لحق النبي بالرفيق الأعلى فلم يبقى لنا إلا الأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها الأحبة، لا أقصد بالاستغفار استغفار اللسان وفقط، ولكن من الاستغفار العملي تعظيم، انتبه، من الاستغفار العملي وهو مطلوب بشدة، تعظيم حرمات الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل بكلمات أو يتعلم هذه الكلمات ليعلمها من يعمل بها. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فأمسك النبي بيدي وعد خمسا: أما الأولى اتق المحارم، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والشاهد الذي معنا في هذا الحديث: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ومن أعظم الحرمات في دين الإسلام إراقة الدماء، إراقة الدماء أو الدعوة إليها أو مشاركة من دعا إليها أو السكوت عنها أو تكثير سواد من دعا إلى إراقة الدماء. قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اقرأ القرآن، إن وجدت وعيدا كهذا لن تجد. حرمة الدماء في الإسلام لحرمتها، فإنها أول ما يقضي الله جل وعلا به يوم القيامة بين العباد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الوصية ربما كانت قبل الأخيرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام. ثم يذكر صلى الله عليه وسلم ان المسلم ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تريد ان نخرج مما نحن فيه؟ انا لا اقدم كما قلت لك حلولا سياسية ولا مبادرات ولا وساطة دبلوماسية، ولكن حلول من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير كما سمعت في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحل الأول، استغفروا ربكم استغفارا قوليا واستغفارا عمليا، وعظموا محارم الله ولا تنجرفوا وراء كل ناعق، فإن الله جل وعلا سيسأل كل واحد عن نفسه. الوصية الثانية رجوع وبسرعة إلى كتاب الله، إلى القرآن الكريم، إلى القرآن الكريم، فإن في القرآن الراحة والسكينة والطمأنينة، ولم لا؟ وفي القرآن نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، ولم لا؟ وهو الفصل ليس بالهد، وهو الفصل ليس بالهد. من تركه من جبار قصده الله، ومن ابتدى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تتشعب معه الأهواء، لا تتشعب معه الأهواء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء. لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. كلما قرأت القرآن وجدته جديدا متجددا، فيه علاج لكل الأمراض. من تعلم علم القرآن سبق، ومن قال بالقرآن صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم أشرف كتاب نزل به أشرف ملك في أشرف ليلة من أشرف شهر على أطهر بقعة في أفضل غار على خير أمة على أشرف نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب قال الله فيه أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب يؤثر في القلوب، بل والله في الجمادات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انظر إلى هذا العتاب، ألم يأن للذين آمنوا للصائمين للقائمين للحجاج والمعتمرين لمن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أم أن هذه النداءات لغير المسلمين؟ كتاب تشفى به الأمراض وتداوى به الجراحات ويصلح به بين البين، وتوصل به الوشائج وتؤلف به القلوب، ولم لا؟ والله ربنا علام الغيوب قد قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. اللهم إنا نشتاق إلى رحمتك فلا ترفع عنا رحمتك. اللهم تباركنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كتاب فتح به نوائل البلاد وطوع القلوب لله وأدخلوها في الإسلام، فتحوا الأرض طولا وعرضا شرقا وغربا، عبدوا فارس والروم لله رب العالمين. فلما جاء من بعدهم خلف كحالنا نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وابتغوا الهدى في غيره، حق عليهم قول الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا لا مخرج ولا غوث ولا فرج الا بالعودة الى كتاب الله. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما اخبر علي بن ابي طالب ستكون فتن قضع الليل المظلم، فقال علي يا رسول الله ما المخرج ما المخرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله، كتاب الله تبارك وتعالى. يا ايها المسلمون عودوا الى قرآنكم، فإن صاحب القرآن هو صاحب المنزلة الشريفة والدرجة الرفيعة في الدنيا وبعد الممات. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أما في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله حتى بعد الممات، حتى بعد الممات لك منزلة ودرجة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وهو يدفن الشهداء، فيضع كل رجلين في لحم، فكان يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. عودة إلى القرآن ففيه الثبات، إذا اختلطت الآراء وتشعبت الأهواء وكثرت الشهوات وعمت الشبهات قال عز من قائل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تبحث عن الخيرية في القرآن الكريم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تبحث عن أشرف نسب، تبحث عن أشرف نسب، عد إلى القرآن. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، وأهل الله هم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم الحمد لله عز فحكم وعطي بسطة وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. المخرج الثالث الدعاء، أكرم شيء على الله الدعاء، إذا دار هم بذلك وأصبح حالك من الظلام حالك وأصبت في أهلك ومالك، إذا تبدلت النعم وتغيرت الأحوال ومكر الماكرون، إذا عظم البلاء واشتد الكرب وعظمت المصيبة وبارت الحيل وتقطعت الأسباب، فالجأ إلى رب الأرباب، اطرق باب السماء، اعلم أن لك رب يجيب المضطر ويعطي السائل. قال وهو أكرم القائلين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. يا أيها الغالب، يا أيها الغالب، يا أيها المضطر، يا أيها المحزون، يا أيها المكتئب، يا أيها المسلم، وكلنا هذا الرجل، لنا رب اسمه الرحمن الرحيم. قال: ادعوني أستجب لكم. فأين الداعون؟ وأين المستغفرون؟ وأين المضطرحون؟ وأين المعترفون بالذنب؟ وأين المقرون بالخطأ؟ وأين الركع السجود؟ وأين الدموع بالأسحار؟ وأين الأيادي الممتدة إلى العزيز الغفار؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، في يوم بدر، بعد أن أخذ بكل الأسباب المادية، يرفع يده إلى الله جل وعلا ويطيل الدعاء ويكثر في الإلحاح ويثني على الكريم جل وعلا حتى بان بياض وجهه صلى الله عليه وسلم، يلح ويقرع باب السماء وينكسر لله جل وعلا عشية بدر ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. بالله عليك، سؤال شخصي، أتمنى من الله أن تكون صادقا مع نفسك وأنت تجاوب على نفسك: كم ساعة تقضيها في الدعاء؟ كم ساعة تقطعها وأنت في شهر الدعاء والرجاء؟ وكم ساعة تقضيها في سمعت وقالوا وعادوا وزادوا؟ وهل سمعت؟ وهل اطلعت؟ وهل قرأت؟ ستجد الإجابة مؤسفة، وكل منا أعلم بحاله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبنا. قال ابن القيم رحمه الله وهو يطلب هذا العلاج الناجح، يقول: حاولت الدخول على ربي من كل باب، فإذا ما دخلت من باب الصلاة وجدت خلقا كثيرا يصلون، من باب الحج كل ناجح، ومن لم يحج ربما عنده النية الصادقة للحج، أما عن الزكاة والصدقة وكل أبواب القلب تجد فيها خلقا كثيرا، الأبواب ممتلئة عن آخرها. فلما كان غيري أكثر صلاة وأكثر حج وأصدق مع الله في الصدقة والزكاة، فما أن دخلت على ربي من باب الضراعة، ما أن دخلت على ربي من باب الدعاء، شرط الإفلاس، ما أن اعترفت بالفقر حتى تلقاني ربي فأدخلني عليه. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعدل كل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كل أم، فإن الخير عندك أجمع، أم فإن الخير عندك أجمع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. السطر أوسع والمواهب أجل، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة. فلئن رضت فأي باب أقرع؟ أعلنوا إفلاسكم وتبرؤوا من حولكم وطولكم، تنزل عليكم الرحمات وتحفظ الحرمات ولا تراق الدماء ونحيا في أمن وسلام. لا تكن عندي كثرة ولا عندي خبرة ولا معي شهادة، ولكن انطرح بين يدي الله وقل يا رب أخطأت، وقل يا رب أسرفت، وقل يا رب تبت، وقل يا رب أرجوك، وقل يا رب أدعوك، نادي في الظلمات، وقل لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين. ارفع عنا البلاء واكشف عنا الضر والنوى وتب علينا يا رب الأرض والسماء. هذه مخارج فيها شفاء عاجل، وكل منا مطالب بها لوحده. لا تنظر إلى من خلفك ولا إلى من أمامك. هذه كلمات أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها القائل والسامعين، وأن يجعلها ربي زادا وبلاغا إلى حين، وأن يخرجنا بها مما نحن فيه. تذكر، أكثر من الاستغفار في الرخاء قبل الشدة، تعرفوا على الله في الرخاء. إن كنا من الغافلين في الرخاء فهي الشدائد نحياها ونعايشها. أما أن لنا أن نتعرف على الله ونحن في الشدائد، أكثر من الاستغفار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يكثر من الاستغفار. المخرج الثاني، عودوا إلى القرآن وألزقوا النياز مع الله، لا في رمضان ولكن إلى آخر العمر، فلربما نلقى الله فنحشر مع أهل القرآن، فنحشر مع أهل القرآن. هذه الفتن التي هي كالقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، لا مخرج منها إلا كتاب الله تبارك وتعالى. أما المخرج الثالث فهو أكرم شيء على الله، هو الدعاء. حققوا أسباب الدعاء، كل الحلال وتحروا أوقات الإجابة وأشروا الإفلاس ولحوا على الله، أيقنوا بالإجابة، أحضروا القلوب، استغفروا وتوبوا توبة نصوح. أسأل الله جل وعلا ونحن في هذه الدقائق ونحن نتبرأ من الحول والصوت، ونحن لا نؤمن إلا بالله ولا نجد الخلاص والغوث إلا من الله، فنقول يا الله يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك، اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك، اللهم احفظ ايماننا، اللهم احفظ ايماننا، اللهم احفظ ايماننا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم لا ترفع رحمتك عنا، اللهم لا تكشف سترك عنا، اللهم لا تكشف سترك عنا، اللهم عاملنا بما انت اهله، اللهم عاملنا بما انت اهله، اللهم عاملنا بما انت اهله، اللهم ولا تؤاخذنا بما نحن اهله، اللهم لا تؤاخذنا بما نحن اهله، اللهم اجعل نصرنا امنا امانا، اللهم اجعل نصرنا امنا امانا، سلما سلاما، اللهم اجعلها امنة مطمئنة، اللهم اجعلها ساكنة مستقرة، اللهم اجعلها في حفظك ورعايتك، اللهم اجعلها في حفظك ورعايتك، اللهم من ارادها بخير فوفقه الى كل خير، اللهم من ارادها بخير فوفقه الى كل خير، اللهم من ارادها بسوء وشر فعجل بهدايته، اللهم عجل بهدايته، اللهم ان كان اهلا للهداية فعجل بهدايته، اللهم ان علمت منه انه ليس اهلا للهداية فاقسم ظهره وعطل اركانه وشل اطرافه وسلط عليه ما نزل من السماء والارض، اللهم عليك بكل من استهان بالدماء، اللهم عليك بكل من تطاول على المحرمات، اللهم ارزقنا عودة الى كتابك، اللهم ارزقنا عودة الى كتابك، اللهم ولا تجعلنا من الذين ضيعوا الكتاب واهملوا السنة، اللهم انك نشكو حالنا، اللهم انك نشكو حالنا، اللهم انك نشكو حالنا، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم ارزقنا قلوبا لينة وألسنة ذاكرة وقلوبا خاشعة، اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يرفع، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنك تغضب على من لا يسألك فلا ترد من سألك، اللهم لا ترد من سألك، اللهم لا ترد من سألك، اللهم إن لم نكن أهلا للمسألة فأنت أهل للإجابة، اللهم عاملنا بما أنت أهل يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شفع فينا رحمتك، اللهم شفع فينا رحمتك، اللهم إنا نرجوك، اللهم إنا ندعوك، اللهم لا تخيب رجاءنا ولا فرط دعاءنا، وأعطنا يا ربنا فوق سؤلنا، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وأخذ الصلاة.